نعم، ترجمة من في تهذيب التهذيب الزبير الحنفي. تفضل يا أخانا. قال الحافظ ابن حجر: جعفر بن الزبير الحنفي، وقيل الباهلي الدمشقي نزيل البصرة، روى له ابن ماجه، وعنه عيسى ابن يونس. شوف، روى له ابن ماجه فقط. كثيرا ما تجد الرواه الذين انفرد بهم ابن ماجه يكونون ضعفاء كثيرا، وبعضهم أطلق فقال كل من فرد بابن ماجه ضعيف، وليس كذلك، لكن من حيث الكثرة فكثيرون جدا الذين انفرد بهم ابن ماجه عن بقية يعني الأئمة الستة، فكان يعني كان حالهم ضعيفا ومتروكا ولينا إلى غير ذلك، لكن في بعض الحالات كان بعضهم ثقة وكان بعضهم صدوقا. فمن أطلق القول بأن كل من فرد به ابن ماجه يعني فهو ضعيف، ليس كذلك، وحمل بعضهم هذه الكلمة على أنه يريد الحديث لا يريد الراوي، يريد الحديث لا الراوي. وعلى كل هذا ممن فرد به ابن ماجه، انفرد به ابن ماجه. تفضل. قال: وعنه عيسى ابن يونس ومروان بن معاوية ومعتمر ابن سليمان وحماد بن سلمة ووكيع ويزيد بن هارون وعثمان بن الهيثم وعدة. قال ابن معين: شامي لا يكتب حديثه. وقال في رواية الدوري عنه: ليس بثقة. هذا جرح شديد، يكتب حديثه. بعض الناس يقول ليس بثقة يعني صدوق، هذا غير صحيح، هذا مخالف للإصطلاح. ليس بثقة يعني من حمله على أنه ليس بمنزلة من يقال فيه ثقة، ولكن يقال فيه لا بأس به أو ليس به بأس، هذا غير صحيح. هذا الذي يقول هذا لم يراعي اصطلاح العلماء في هذه الكلمة. اصطلاح العلماء واضح أن هذه كلمة تجريح شديدة. نعم. وقال في رواية الدوري عنه: ليس بثقة. وفي رواية ابن الجنيد: ليس بشيء. نعم. قال أحمد بن سعيد الدارمي عن يزيد بن هارون، يزيد عن يزيد بن هارون: كان جعفر بن الزبير وعمران بن حدير في مسجد واحد مصلاهما، وكان الزحام على جعفر بن الزبير، وليس عند عمران أحد، وكان شعبة يمر بهما فيقول: يا عجبا للناس، اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أصدق الناس. قال يزيد: فما أتى عليه إلا القليل حتى رأيت ذلك الزحام على عمران وتركوا جعفرا. إنها جعفر عندي صح. وليس عنده أحد. صح. تركوا جعفرا. صح، عندي جعفر بس. أنا عندي جعفر أيضا أصلا. صحيح صحيح. طيب، وين هو موجود؟ هنا. انظر، يعني الناس يعني ما يميزون، أكثر الناس في علم الحديث ما يميزون، يعني اجتمعوا على رجل متروك وتركوا رجلا صدوقا. فكانت كلمة شعبة ما يدل على مكانة شعبة في هذا العلم وثقة الناس في كلامه، فقال: يا عجبا للناس، اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أصدق الناس، فما هي إلا يعني أيام قليل، وتحول الناس إلى، يتحول هذا الزحام إلى يعني عمران بن حذير، وتركوا جعفر بن الزبير، يعني مما يدل على مكانة شعبة في الناس، وأن كلامه له يعني ثقل ومكانة في نفوسهم. نعم. وأيضا فيها أيضا أنه ليس العبرة بكثرة الأتباع، قد يصير الأتباع وراء كذاب ويتركون يعني الإمام من الأئمة، يعني بين يدي الساعة سنوات خداع يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق، يعني ليست العبرة. ومخطئ من يقيس الناس بهذا الميزان. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بالحق، لا يعني تغتر بكثرة الأتباع، لا تستوحش بقلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الحق يجب أن يكون معظما في نفوسنا، ويجب أن يكون كبيرا، ويجب أن يكون عزيزا، وأنه أعز من كل أحد. ومن أجل الحق تهجر الأوطان، ومن أجل الحق يهجر الخلان ومن أجل الحق تقام الدنيا ولا تقعد. الحق يجب أن يكون كبيرا في نفوس أهله، لأن هذا الحق هو كلام الله، هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الدين الذي أدين الله به، هو الدين الذي سار عليه سارت عليه القرون. فكان هذا الأمر سنة منذ يعني جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن أدركني زمان انقلبت السنة بدعة والبدعة سنة. هل أتغير مع الناس؟ لا، أتمسك بديني. نعم الحكمة مطلوبة، ونعم الأخلاق مطلوبة والأدب مطلوب، لكن ليس معنى ذلك أن أتنازل عن الحق في كثير أو قليل، بقدر الاستطاعة بقدر الاستطاعة. فإن عجز الإنسان عن أن يعني يتمسك بالحق كله وترك شيئا لأنه يؤدي إلى مفسدة أكبر، فيكون في هذه الحالة محسنا غير مسيء، لأن الإسلام يأمر بهذا. نعم. تفضل. وقال غندر رأيت شعبة راكبا على حمار، فقيل له أين تريد يا أبا بسطام؟ قال أذهب فأستعدي على هذا، يعني جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث. نعم 100 حديث كذب. وقال ومن يستعد عليه السلطان، يعني يستعد عليه من له القدرة على تأديبه وزجره بضرب أو حبس أو غير ذلك. وهذا فيه جواز استعداء السلطان إذا كان السلطان يعني يزيل الباطل ويقيم الحق. أما إذا كان سيعاقب بعقوبة مخالفة لشرع الله فيعاقب بما هو أشد وأضر فلا يستعدى. أما إذا كان سيقيم الحق ويزهق الباطل فيستعدى. نعم. لا تعينه على المعصية أيضا، لا تعينه على المعصية، لأن أحيانا مثلا تستعديه على صاحب بدعة فيقتل هذا الرجل وهو لا يستحق القتل شرعا. وخاصة في أزمنتنا هذه كثير من السلاطين لا يتقيدون بالشرع، فنحن لا نستطيع في هذه الحالة أن نقول باستعدائهم على كل من يخالف الكتاب والسنة. يعني نبذل طرق النصح، طرق البيان، طرق التحذير، طرق يعني إشهار الأدلة الدالة على بطلان ما هم عليه. أما أن يعني يكون طلبة العلم ينقلبون بهذه الصورة، ما أحب لهم هذا، ولو سلكوا هذا المسلك لربما أفسدوا على أنفسهم الشيء الكثير، أفسدوا أكثر مما يصلحون. هو ينظر في هذه الحالة في فساد أهل البدع وفي المفسدة التي تقع عليهم، ينظر في هذه الحالة. لكن أنت عندما تستعدي سلطانا ليس لك زمام عليه ولا تعرف حدود مفسدته، من أين تتوقع مثلا حدود هذه المفسدة؟ قد يقتله، يقتل الأبرياء الآخرين، قد يعني يستغل هذا إلى يعني ضرب آخرين أبرياء غير ذلك. يعني أكثر السلف كان يعني جل همهم في البيان والنصح والمناظرة وإثبات الباطل الذي هم عليه. وجد من بعضهم الاستعداء، لكن الاستعداء أيضا كان في ذلك الزمان يعني هناك من يعني يقيم الحق ويزهق الباطل. ولا مسألة الاستعداء قليلة حتى في في في تراجم السلف وفي أقوال السلف، قليلة الاستعداء، ليست هي الأصل. الأصل البيان والمحاورة والردود ويعني والتحذير وبيان الحق وإزهاق الباطل بالأدلة والبراهين. نعم. وقال أبو موسى ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدث عن جعفر بن الزبير. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن وابن مهدي، ومعروف يحيى أنه متشدد، ويحيى وعبد الرحمن في يعني يقولون هو إلى الاعتدال أقرب من يحيى بن سعيد القطان. فكثير من الروايات نجد يعني روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وتركه يحيى بن سعيد، كثير من الروايات نرى هذا. ونادرا عندما يقال روى عنه يحيى بن سعيد وتركه عبد الرحمن بن مهدي، فإذا اجتمع عليه، إذا اجتمع على تركه أو على الرواية عنه، يعني دل على أنه اجتمع المتشدد والمعتدل في الطبقة على قول واحد فيه، وهذا لظهور أمره في الاعتداء في المدح أو في القدح. نعم، كل طبقة فيها معتدل ومتشدد. وقال عمرو بن علي متروك الحديث، وكان رجل هذا الفلاس، وكان رجلا صدوقا كثير الوهم. يعني متروك الحديث وكان رجلا صدوقا كثير الوهم، من أين جاءه الطرق؟ من أوهامه، يعني لا من تعمده. يعني عندما كان يقول شعبة، يعني وضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام 400 حديث كذب، يعني هذا يدل على أنه يتهم بأنه هو المتعمد لها، لكن الذي يظهر أنه ليس بالمتعمد، وإنما يعني لتخليط شديد عنده أصبح يروي الأحاديث المكذوبة الفاحشة وهو لا يدري أنه مخطئ. نعم. وقال ابن عمار ضعيف، وقال أحمد اضرب على حديث جعفر، وقال الجوزجاني نبذ حديثه، وقال أبو زرعة ليس بشيء، لست أحدث عنه، وأمر أن يضرب على حديثه. وقال يضرب، يعني عليه يشطب هذا الحديث ويخرج من الكتاب. وقال أبو حاتم كان ذاهب الحديث، لا أرى أن أحدث عنه وهو متروك الحديث. وقال البخاري تركوه. هكذا عندك وقال البخاري؟ إيه، عندي وفي مطبعة وقال البخاري تركوه. وقال يعقوب بن سفيان ضعيف متروك مهجور. وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث. وقال النسائي في موضع آخر ليس بثقة. وقال ابن عدي ولجعفر هذا كأنه مجمع عليه، حد وثق هذا الرجل، بس من صدقه، من جهة صدقه وثقه سيأتي، من جهة صدقه. طيب فضل. وقال ابن عدي ولجعفر أحاديث وعامتها مما لا يتابع عليه، والضعف على حديثه بين. وقال الحافظ أبو نعيم لا يكتب حديثه ولا يساوي شيئا، روى له ابن ماجه حديثا واحدا في مسجد ذكر. قلت ذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات من 400 إلى 50 إلى 50، وقال أدركه وكيع ثم تركه. وقال ابن المديني ضعفه يحيى جدا. وقال أبو داود من خيار الناس ولكن لا أكتب حديثه، يعني هو يعني من ناحية الأمانة والصدق من خيار الناس، لكن لا أكتب حديثه لأنه صاحب تخاليط فاحشة. وقال علي بن الجنيد والأزدي متروك. وقال ابن حبان يروي عن القاسم وغيره أشياء موضوعة، وكان ممن غلب عليه التقشف حتى صار وهمه شبيها بالوضع، يعني يهم أوهاما فاحشة جدا شبيهة بالحديث الموضوع، ليس الأوهام حتى صار وهمه التي تحتمل. تفضل. حتى صار وهمه شبيها بالوضع. تركه أحمد ويحيى، وروى جعفر عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة، قلت منها الجمعة واجب على 50، ليس على دون 50 جمعة، وله الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية. أظن فارسي ده. طيب، وله لو استطعت أن حديث هذا، وله ولو يعني له أحاديث يعني يروي عوان. وله لو استطعت أن أواري عورتي من شعاري لفعلت. من شعائري يعني. من شعائري. الشعر يعني. ملابس الدفن. أنا مكتوب عندي شعائري. يمكن. شعر قصده. إيه بس هو المكتوب عنده هذا لفعلت. إحنا عندنا شعاري. شعاري في نسخة نقول، خلنا نقول في مطبوعة أخرى. مشايخ الصوفية الحبشة كانوا يستدلون بهذا الحديث، وأمام الناس عن صلاة الجمعة لا يبلغ عددهم 50. كنا نتضارب في أول الأمر عن مشايخ على عشان هذا الحديث. نعم، هو العلم الحديث ما دخل بلدا إلا أمات البدعة. دائما علم الحديث والبدعة متنافرا، لأن البدعة تدخل في طيات الأحاديث الضعيفة والمنكرة وكذا، وعلم الحديث يغربل السنة فيرد الضعيف، فيرد الضعيف إذن يرد مادة البدعة ومادة المبتدعة، ويصفي الشيء الصحيح. الشيء الصحيح ما فيه بدعة، شيء صحيح، سنن ومادة الهداية في الكون في الأرض. فقد تكلمنا عن هذا في أول يعني كتب المصطلح، دائما يذكرون هذا المعنى، وهو معنى حقيقة ينبغي جدا يعني الوقوف عنده والتأمل والتأني فيه، وهو علاقة علم الحديث في حرب البدعة، علاقة علم الحديث في حرب البدعة ودور علم الحديث في حرب البدعة. نعم تفضل. كل من يعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه وإلى قولهم وما قدروه راجع كل عالم وفقيه. الله. نعم. ونقل ابن الجوزي الإجماع على أنه متروك، حتى البيهقي قال ضعيف جدا، وقال مرة متروك الحديث تركوه، هذا ما أحد أبدا. إيش قال عندكم متروك أو ماذا قال؟ جميل. هذا كلام جيد. إلى هنا يا إخوان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.